إن لي في الدنيا إخوان هم لحب الباقي عنوان قولهم في الهم سلوان نورهم ينبي عن الإيمان إنهم بشري وروى روحي إنهم بشري وروى روحي مهجة القلب وأفراحي يغسل الصدر من الهم عندما أحظى بلقياهم إنهم بشري وروى روحي إنهم بشري وروى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواتي أخواتي في وحدة الذاكرين ولا أمل من الدعوة، ربنا يجمعنا صحبة بإذن الله عند النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة في بيت العيلة في شخصية أنا بحبها جدا وأحب أتكلم عنها، هي من داخل بيت النبوة. هنتكلم عن الصابرة المحتسبة، المهاجرة الماشية، الصائمة الطاوية، النحيبة الباكية التي سقيت من السماء بغير راوية فكانت هذه شربة لها كافية. كلمنا عن السيدة بركة الحبشية التي تكنى بأم أيمن، وأنا سعيدة جدا طبعا بالاسم ده وفخورة أن أنا برضو اسم أم أيمن، فنحن الاثنين نكنى بنفس الاسم وإن كنت لا أساوي ذرة من فين عليها. السيدة بركة اسمها بركة بنت ثعلبة ابن عمر ابن حصن ابن مالك ابن عمر النعمان، مولاة رسول الله، حاضنته ومربيته، ورثها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، ثم أعتق عندما تزوج بالسيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. وأم أيمن من المسلمات السابقات للإسلام، فهي أسلمت منذ بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد السيدة خديجة. يعني السيدة خديجة أول من آمنوا به من النساء، فتعتبر أم أيمن تاني واحدة. ولدت أم أيمن في الحبشة، فهي حبشية الأصل، غنمتها قريش مع من جاءوا يريدون هدم البيت، فأصبحت مولاة لعبد الله ابن عبد المطلب، وعاشت في مكة لا يعرف الكثير عن سنة مولدها وحياتها قبل النبي صلى الله عليه وسلم لكونها جارية. ولما توفي عبد الله ووضعت زوجته آمنة بنت وهب مولودها محمد صلى الله عليه وسلم، أخذته أم أيمن واحتضنته حتى بلغ أشده. ولما تزوج السيدة خديجة بنت خويلد أعتقها، فكان النبي محمد يقول عنها أم أيمن أمي بعد أمي. زوجها النبي محمد من عبيد ابن الحارث الخزرجي بمكة، فولدت له أيمن الذي قتل يوم حنين. بعدما استشهد زوجها عبيد الخزرجي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرسل: من صره أن يتزوج بامرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. فتزوجها زيد بن حارثة وأنجبت له أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهدت أم أيمن العديد من الغزوات، فيوم أحد خرجت لسقاية الماء ومداوات الجرحى، ولما رأت فرار الرجال في المعركة كانت تحث التراب في وجوه الذين فروا وتقول لبعضهم: هاك المغزل وهات سيفك، ودفعت عن النبي محمد بالسيف لما رأت الناس تفر من حوله، ثم اتجهت نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم تستطلع أخباره حتى اطمأنت على سلامته فاطمأن قلبها، وشهدت غزوة خيبر. أما غزوة حنين شهدتها مع ابنها، وهناك كانت الهزيمة تلحق بالمسلمين، ففر بعض الصحابة لهول الموقف. وقد صور الله شدة الموقف. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. صدق الله العظيم. إلا أن أم أيمن بقيت ثابتة هي وابنها إلى جوار رسول الله، وظل أيمن يقاتل حتى استشهد في تلك الواقعة. وقد أحصل عباس بن عبد المطلب في تلك الواقعة، نادت بالمسلمين وكانت عصراء اللسان، وكانت تقول ثبت الله أقدامكم، تقصد ثبت بالثاء. فقال لها النبي اسكتي يا أم أيمن فإنك عصراء اللسان. ولأم أيمن مواقف كثيرة تظهر ود النبي صلى الله عليه وسلم لها، فهي التي قال عنها هذه بقية أهل بيتي. جاءته يوما وقالت له احملني، فقال أحملك على ولد الناقة؟ فقالت إنه لا يطيقني ولا أريده. قال ضاحكا لا أحملك إلا عليه، وهو يمازحها. فقال لها الناس وهل الإبل إلا ولد النوق؟ وذات يوم ذهب النبي مع أنس رضي الله عنه إلى أم أيمن يزورنها، فقربت له طعاما أو شرابا، فإما كان صائما وإما لم يرده، فجعلت تخاصمه أي تقول له كل كل. وكانت أم أيمن كما ذكرنا في السابق أنها عصراء اللسان، فإنها أعجمية لا تفهم اللغة العربية كما ينطقها أهل قريش، لا تستطيع نطق بعض الكلمات نطقا سليما. فدخلت مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت سلام لا عليكم، تقصد سلام الله عليكم. فاختصر لها النبي السلام إلى السلام، وذلك تيسيرا لها. وكان لها موقف مع السيدة عائشة عندما دافعت عنها في حادثة الإفك، حينما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت حاشا سمعي وبصري أن أكون علمت أو ظننت بها قط إلا خير. مرت أم أيمن بمواقف أحزنتها ولكنها صبرت. توفي زوجها الأول عبيد بن الحارث الخزرجي فصبرت، ويقال أنها تركته لأنه لم يدخل في الإسلام ولم يؤمن برسالة سيدنا محمد. توفي ابنها في غزوة حنين فصبرت، ثم توفي زوجها الثاني زيد بن حارثة في موقعة مؤتة فصبرت واحتسبت عند الله. لكنها عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاها أبو بكر وعمر يزورونها، فلما رأتهما بكت، فقال ما يبكيك يا أم أيمن؟ فقالت ما أبكيه، إني لأعلم أن رسول الله قد صار إلى خير مما كان فيه، ولكني أبكي لخبر السماء انقطع عنا. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. وحين توفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورثته أم أيمن قائلة عين جودي فإن بذلك للدمع شفاء فأكثري من البكاء. حين قال الرسول أمسى فقيدا ميتا كان ذاك كل البلاء، وأبكي خيرا من رزقناه في الدنيا ومن خصه بوحي السماء، بدموع غزيرة منك حتى يقضي الله فيك خير القضاء. فلقد كان ما علمت وصولا، ولقد جاء رحمة بالضياء، ولقد كان بعد ذلك نورا وسراجا يضيء في الظلماء. طيب العود والضريبة والمعدن والخيم خاتم الأنبياء. توفيت أم أيمن يقال بعد الرسول بخمسة أشهر، ويقال بستة أشهر، وفي رواية يقال أنها توفيت في عهد خلافة عثمان بن عفان، وصلي عليها ودفنت بالبقيع. وأخيرا وليس آخرا، حتى أذنكم بس هسمعكم كم بيت أنا كتبتهم السيدة بركة الحبشية من شدة حبي ليها. يعني بسم الله. أيا بنت الأحباش المصونة ودا، سمراء البشرة بيضاء القلب، كرمتي بشرف الأمومة لمحمد فأصبحت له بعد آمنة أمة، بوركت يا بركة في بيت النبوة، عجمية اللكنة عسراء اللسان فهما، أم أيمن صابرة لا تنطق إلا صدقا، حباك المصطفى فأهداك حبه زيدا، قرت عيناك بأسامة فكان له حبا، صار مغوارا قائد جيشا ورجل حربا، ساقية للعطش مداوية للجرحى، حملت سيفا مدافعة ما فر الرجال فرا، ما حزنت لفراق زوج ولا استشهاد ابنا، مرارة الوجع كانت بفراق من أحببت، الذي قال عنك بركة يا بقية أهل بيتي، فبكته ورثته رثاء يبكي الحجر، من شدة بكائها بكى أبو بكر وعمر، انقطع وحي السماء وغاب جبريل عنا، صبرا أم أيمن سيجمعنا لقاء الجنة جمعا. شكرا على حسن استماعكم، أمسية سعيدة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الهادي لمن استهداه، الواقي لمن اتقاه، الكافي لمن تحرى رضاه، حمدا بالغ التمام ومنتهاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومجتباه، صلى الله عليه ما رجع راج عفو ربه ورحمه. أيها الإخوة الأحباب، الناس معادن وأصناف وطوائع وغرائز، كل يميل إلى من يوافقه، الأضداد لا تتفق والأشكال لا تفترق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. فالعاقل الحصيف من تخالط بالأفاضل وعاشر الأماثل، فالمرء موصوم بسيماء من قارب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. أخرجه أبو داود والترمذي. وقيل أن الجليس الصالح كالسراج اللامح، والجليس الطالح كالجرب الجائح. عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو موسى الأشعري أنه قال: أنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحتريك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا نتنة. وقال تعالى في محكم آياته: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قيل لابن السماك: أي الإخوان أحق ببقاء المودة؟ قال: الوافر دينه، الوافي عقله، الذي لا يمل لك على القرب ولا ينساك عن بعد، إن دنوت منه أدناك، وإن بعدت عنه رعاك، وإن استعضدته عضدك، وإن احتجت إليه رفدك. وخير الجلساء من تذكر بالله رؤيته، وتنفع في الحياة حكمته، ويعين على الطاعة وتعين على الطاعة نصيحته. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إنها الصحبة يا إخوان، إنها الصحبة مفقودة هذا الزمان. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. رزقني الله وإياكم صحبة الطيبين الأخيار، وأدام علينا جمعنا هذا، وجمعني وإياكم في الجنة. وجزى الذي دلني على هذه الصحبة خير الجزاء وجنات الفردوس، وجزى القائمين على الواحة خير الجزاء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همستي معكم اليوم عبارة عن وصية جد لحفيدة، وهي تذكرة لي ولكم. قال جد لحفيده يوصيه: لا تكثر من مديح من تحبه، ولا تمشي مع من لم يطع ربه، ولا تثرثر بالمجالس، ولا تسلم وأنت جالس. الصديق الذي تخلى عنك لا تسعى أبدا لقربه، ولا تتكبر ولا تلين ولا تتجبر. الصادق لا يحلف، والواثق لا يبرر، والمخلص لا يندم، والكريم لا يمن، والمحب لا يمل. كن كما أنت ولا تكن كما يريد غيرك. احترامك للناس لا يعني بأنك بحاجة إليهم، لكن مبدأ تتعلمه من بيتك وتربيتك هو احترم تحترم. كن ثريا بأخلاقك، غنيا بقناعتك، كبيرا بتواضعك. لا تنظر لمن يتكلم عليك من خلفك، لأنه في الأصل خلفك وليس أمامك. لا تخبر الناس كم تحفظ وكم تقرأ من القرآن، بل دعهم يرون القرآن فيك. أطعم جائعا واكس عاريا، وساعد محتاجا، وارحم ضعيفا، وسامح مسيئا، وبر بوالديك، وابتسم دائما للجميع. إخواني وأخواتي، كانت هذه وصية جد لحفيده، أو بعض وصايا جد لحبيبه. سأقف على بعض من تلك الوصايا. أول وصية أحب أن أقف عليها هي: ولا تمشي مع من لم يطع ربه. فكما نعلم الصاحب ساحب، فإن لم أستطع أن أسحبه صاحبي هذا للطاعة، فبالتأكيد سيسحبني هو للمعصية. فلا بد أن أكون حذرا في اختيار الصاحب. وتلك النقطة، علينا جميعا، أو من لديه أبناء كبار أو بنات كبار، فلا بد من أن يعرف مع من يمشي، من هو صاحبه. كل من تصاحب أقول لك من أنت، فعندما أعرف من صاحبك سأعرف من أنت، وسأعرف يعني أكثر من 70% من شخصيتك. وصية أخرى أحب أن أقف عليها: كن كما أنت ولا تكن كما يريد غيرك. أي لا نتكلف أو لا أتكلف في تعاملي مع الآخرين، فأتعامل بطبعي. يعني عندما أتعامل بطبعي سأرتاح وسأكون صادقا مع الآخرين، ولن أخذ وقتا طويل في التعرف عليهم، ولن هم يأخذوا وقتا طويل في التعرف علي. يعني أتعامل كما أنا، لا أتصنع شخصية أو لا أتقمص شخصية ليس بشخصيتي. وصية أخرى أحب أن أقف عليها: احترامك للناس لا يعني بأنك بحاجة إليهم. عندما أحترم شخص أحترمه لأن أخلاقي وديني يأمرني بذلك، لأن أخلاقي هكذا وديني يأمرني بذلك. ليس احترامي للآخر ليس خوفا منه، ولكن كما قلت فهو لأن طبعي هكذا. وصية أخرى جميلة جدا إذا طبقناها في حياتنا اليومية سنرتاح كثيرا: لا تنظر لمن يتكلم عليك من خلفك، لأنه في الأصل خلفك وليس أمامك. فعلا اللي بيتكلم عليا من ورايا أو كده أو كده، هو في الخلف في الأساس، إن هو لو هو قدامي أو لو هو يعني المفروض إن هو خلفي، فخلاص أنا أبص أنا قدامي وأنظر للأمام، في مستقبل، في أمل قدامك، في كذا في كذا. فلأن لو بصيت لورا هقف كتير، أبص لقدام علشان أسعى نحو الهدف، اللي هدف طبعا الهدف الدنيا هدفنا كلنا سبحانه وتعالى في هدفنا كلنا ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عننا سبحانه وتعالى وندخل الفردوس الاعلى. وفي طبعا عشان نوصل للهدف الاسمى هذا في اهداف اهداف كثيره بنطبقها علشان نوصل للهدف الهدف هذا في الاخره. وصية اخرى: لا تخبر الناس كم تحفظ وكم تقرا من القران، بل دعهم يرون القران فيك. عندما نحفظ من القران شيئا لابد أن نطبقه. فقد ذكر أن سيدنا عمر بن الخطاب يعني كان يحفظ الصورة، مثلا صورة البقرة ذكر أنه حفظها في 8 سنوات، 8 سنين سيدنا عمر يحفظ صورة البقرة، أنه يحفظ جزء منها ثم يطبق ما حفظ. فصراحة هي وصايا كثيرة، ولكن أحببت أن أقف على بعض تلك الوصايا فقط حتى أذكر نفسي وإياكم بها. نفعني الله وإياكم أو رزقني الله وإياكم العلم النافع، ورزقني العمل بما نعلم. كانت هذه خاطرة عبارة عن وصية جد لحفيده. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عن العظماء يأخذ بمجامع القلوب وتشرئب إليه أعناق أولي النهى، تزدان بسيرهم المجالس وتعطر بأخبارهم الأندية، ويتوق إلى معرفة سيرهم أصحاب الهمم وعشاق المعالي. فما بالكم أخوتي إذا كان الحديث عن إمام العظماء وأشرف الشرفاء وسيد النبلاء، ما بالكم إذا كان الحديث عن البدر يسري بضوئه متعة للسامرين ودليلا للحائرين. بل هو الشمس تهدي نورها وجه الأرض فيتلألأ ضياء ونورا. حديثنا عن الشمس التي أشرقت فعمت بنورها الكون كله، ولكن البون بينهما وبين شمسنا شاسع جدا، فشمسنا تغرب وشمسه صلى الله عليه وسلم تبقى منيرة إلى قيام الساعة. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الإمام الطبري رحمه الله: من الله نور، يعني بالنور محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به. وعن عرباس بن سارية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين. فذكر فيه أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاء منه قصور الشام. قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. لغيره قال جابر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، أي ليلة مضيئة لا غيم فيها، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء، فإذا هو أحسن عندي من القمر. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي قبض فيه أظلم منها كل شيء، ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. رواه الترمذي. وقال الألباني: صحيح. حديثنا أيها الكرام عن السراج المنير الذي أمتن الله به علينا فأنار القلوب بعد ظلمتها وأحياها بعد موتها وهداها بعد ضلالتها وأسعدها بعد شقوتها. فكان صلى الله عليه وسلم الصباح بعد ليل طويل مظلم بهيم. بزق الصباح بنور وجهك بعدما غشت البرية ظلمة سوداء، فتفتتت بالنور أركان الدجى وسعى على الكون الفسيح ضياء، ومضى السلام على البسيطة صافيا تروى به الفيحاء والجرداء، حتى صفت للكون أعظم شرعة فاضت بجود سخاءها الأنحاء. يا سيد الثقلين، يا نبع الهدى، يا خير من سعدت به الأرجاء. حديثنا عن الرحمة المهداة والنعمة المسداة، كنا على شفا حفرة من النار فأنقذنا الله به منها. حديثنا عن أروع قصص الحب، ولكن من المحب ومن المحبوب وما نوع الحب؟ أما المحب فالشجر والحجر والجبل والسهل والحيوان والطير، والحديث عن حب البشر له فشيء آخر وحديث آخر. ما بالكم بحب أعين اكتحلت بالنظر إلى وجهه الكريم، وآذان تلذذت بسماع حديثه؟ ما بالكم بحب من جالسه ومن عاشره صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه حب لم يشهد مثله على وجه البسيطة. أما المحبوب فهو خير من مشى على الأرض وخير من طلعت عليه الشمس، بل هو شمس الدنيا وضياءها وبهجتها وسرورها، ريقه دواء ونفثه شفاء، وعرقه أطيب الطيب، أجمل البشر وأبهى من الدرر، يأسر القلوب ويشترب الأفئدة متعة النظر وشفاء البصر، إذا تكلم أساخت له القلوب قبل الأسماع، فلا تسأل عما يحصل لها من السعادة والإمتاع. كم شفى قلبا منتاعا، وكم هدى من أوشك على الهلاك والضياع. قال ابن الجوزي رحمه الله في وصفه: من تعركت لعظمته السواكن فحن إليه الجذع، وكلمه الذئب، وسبح في كفه الحصى، وتزلزل له الجبل، كل كن عن شوقه بلسانه. يا جملة الجمال، يا كل الكمال، أنت واسطة العقد وزينة الدهر، تزيد على الأنبياء زيادة الشمس على البدر، والبحر على القطر، والسماء على الأرض، أنت صدرهم وبدرهم وعليه يدور أمرهم، أنت قطب فلكهم وعين كتبهم وواسطة قلادتهم ونقش فصهم وبيت قصدهم. ليلة المعراج ظنت الملائكة أن الآيات تختص بالسماء، فإذا آية الأرض قد علت ليس العجب ارتفاع صعودهم، لأنهم ذو أجنحة، إنما العجب الارتفاع، جسم طبعه الهبوط بلا جناح جسداني. محمد صفوة الباري ورحمته، وبغية الله من خلق ومن نسم، ونودي اقرأ تعالى الله قائلها، لم تتصل قبل من قيلت له بفمي، هناك أذن للرحمن فامتلأت أسمع مكة من قدسية النغم، سرت بشائر بالهادي ومولده في الشرق والغرب مصر النور في الظلم، أتيت والناس فوى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم، أسرى بك الله ليلا إذ ملائكته والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما خطرت بهم التفوا بسيدهم كالشهد بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يقتنم، جبت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة درية اللجم، مشيئة الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم، وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي، يا رب هبت شعوب من منيتها واستيقظت أمم من رقدة العدم، رأى قضاؤك فينا رأي حكمته فاكرم بوجهك من قاض ومنتقم، فالطف لأجل رسول العالمين بنا ولا تزد قومه هدما ولا تسمي. يا رب أحسنت بدء المسلمين به، فتم الفضل وامنح حسن مختتمي. وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأول مساء الخير، تحياتي لكل اللي موجودين والمشاركين في قناة واحد الذاكرين. الحقيقة أنا أول مرة أشارك بأمسية في مجموعة زي واحد الذاكرين، وحبيت أن أنا أقول يعني الهمسة اللي أنا حابة أتكلم فيها النهاردة عن التواجد والعطاء. والتواجد يعني أمر مهم جدا في أمور وتفاصيل حياة كل مننا واللحظات اللي بيمر بيها، وكل شخص بيحب أنه يحتاج لتواجد أشخاص جميلة في حياتنا وفي أوقاتنا، بيطفي عليه مثلا كلمة ممكن أنه هو ترشده لطريق صح أو اختيار صح في حياته، أو ممكن كلمة أو عبارة يعني بتحفز من إنتاجه أو يعني تواجده في المجتمع، ممكن كلمة يعني تحسن من مستواه برضو سواء طالب مثلا أو طفل أو زوجة أو صديقة عملت عمل كويس، فأنا بثني عليها وبتواجد معها في اللحظات اللي هي بتحتاجني فيها، ما غيبش أبدا في أي احتياج لحد مني حتى وإن كان يعني إيه بعيد عليا، أحاول قدر المستطاع أن أنا أوصله في اللحظة اللي هو هيحتاجني فيها. يعني دي سواء سرعة الاستجابة للتواجد لأنها درجات، والتواجد بيكون أكتر من نوع. أنواع التواجد أنا حابة أن يكون يعني أكتر من شكل للتواجد والعطاء في حياة بعضنا للآخر، زي مثلا يكون العطاء عن طريق الفكر، يعني أنا بفكر بأسلوب كويس وأسلوب مثلا يكون فيه نوع من الإحساس والمشاركة في المشاعر للآخرين سواء بالحزن أو بالفرح أو بالنجاح أو بالخسارة، يعني أني أنا أشاركك في المشاعر بفكري. وكمان ممكن أن يعني الموضوع يتطرق للدعاء، أنا أدعي لك في وقت الفرح أن ربنا يوفقك للأحسن، أو أن أنا أدعي لك في وقت الحزن بأن ربنا يلهمك بالصبر والسلوان. كمان ممكن نوع من أنواع التواجد في حياة الأخوة أو الأصدقاء عن التغافل. فالتغافل يعني الحقيقة بلاقيه معنى جميل، وخصوصا إذا كان بيتطبق من قلب وفي ومخلص حابب إنه هو يعني ما يعدش الأخطاء وأتغافل عن الخطأ وعن القصور سواء في العمل أو قصور في اللفظ أو قصور في الفعل لبقاء الود. فالحقيقة الود بيبقى معنى جميل ويعني بتقوى العلاقات بالصداقة وبمشاعر طيبة. فإذا كان حصل من أي شخص أنا بعزه جدا أو بحبه أنه حصل سوء فهم أو سوء لفظ أو سوء في الفعل، أنا أتغافل عنه لبقاء الود فيما بيننا، وعشان ما نخسرش العلاقة اللي اتبنت بقالها فترة طويلة جدا بسبب لفظ، أو أن أنا أكون يعني أسد ثغرة من ثغرات ممكن يدخل لي منها الشيطان ويوسوس لإنهاء العلاقة الطيبة اللي ابتديناها مع بعض. وفي نهاية الهمسة الحقيقة أحب أقول لنا الهمسات دي يعني أنا كنت دايما بعملها، هي سنوية بالنسبة لي، والحقيقة كنت يعني بكون في تواجد إخواتي لأن كل إخواتي مسافرين وإحنا كلنا بعاد عن بعض، وهي مرتبطة معايا بالمصيف وفي أجواء البحر، وكل واحد كان بيطلع يعني تعب السنة كلها أو كل اللي عدى عليه على مدار السنة، فهي حقيقة أنسية ليها ذكرى معايا، وأنا يعني أحب أشارككم بس هي الشعور اللي بينتبني لما بتكلم عن أنا عندي حمسة، أو يعني كل واحد يعبر على نفسه في الموضوع ده. ونهاردة حبيت أشارككم بأكتر حاجة أنا فعلا بحسها، إنه إحنا لازم نكون متواجدين بالنصيحة وبالتغافل عن أخطائنا وبالمشاركة في مناسباتنا، سواء السعيدة زي مثلا أعياد ميلاد أو مناسبة فرح أو شبكة أو ما أتقاعسي أو ما أخذلش اللي قدامي وما لبيش دعوته علشان مثلا كبرياء مني، عدم اهتمام، تغاضي عن الدعوة، كل دي بتأثر بالسلب على الشخص القدام. وزي ما قالت أختنا نور أن يعني جبر الخواطر الحقيقة هو حاجة جميلة جدا بتسيب أثر جميل لكل مننا وبيحملها في ذاكرته، وخصوصا أن في بعض النفوس يعني بتحب النحية تلاقي استحسان، يعني بتبقى هي منتظرة الاستحسان في التواجد، يعني لما بيدخل علي بيبقى عايز ان انا ارحب بيه، عايز ان انا اقول له اه كويس، انت شاطر، انت كويس، انت وشك بشوش، انت عملك كويس، انت ناجح، كلمات بتطفي البهجة والسرور في النفوس، وهي بسيطة واحنا ما نتغفلش عنها. وفي النهاية تصبحوا على خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم جميعا أهل الوحي الكرام. أرجو من الله أن يكون الجميع بخير حال. كنت حابة بداية كده أشارككم الهمسة اللي كنت عاوزة أتكلم فيها، وهي معنى شكر الله عز وجل على نعمه. فنبدأ كده بداية، يعني معنى الشكر في اللغة معناه الاعتراف بالإحسان. فأقول هذا عبد شكور، أي هذا عبد يعترف بإحسان الله عز وجل إليه. ويقال دابة شكور، يعني دابة شكور أي ظهر أثر الغذاء في جسمها، يعني أصبحت سمينة، يعني زي ما بنقول كده بالبلدي بيأكل ويبان عليه. يعني كتير من الناس تسأله تقول له كيف حالك، عامل إيه، أخبارك إيه، فيبدأ يقول لك الحمد لله، أول كلمة تطلع منه الحمد لله، ولكن ما وراءها ده عيالي عملوا كذا ومراتي عملت كذا وفي الشغل عملوا كذا وأنا مش عارف وحياتي وكذا وكذا، ويبدأ يعدد المصائب والابتلاءات اللي في حياته. ومع إن الله عز وجل بيقول في القرآن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني اللي المفروض نعدده مش المصائب والابتلاءات، المفروض نعدد إيه نعم الله عز وجل علينا. كده كان سيدنا موسى بيكلم الله عز وجل فبيقول يا ربي خلقت آدم بيديك ونفخت فيه من روحك وأدخلته الجنة، فكيف استطاع أن يؤدي شكر كل هذه النعم؟ سيدنا آدم قدر إزاي أن يؤدي شكر كل النعم اللي انت عملتها معاه دي يا الله عز وجل؟ فقال الله يكفي من آدم أنه قال الحمد لله رب العالمين، يعني يكفي من سيدنا آدم أنه قال إيه الحمد لله رب العالمين. احنا بنقولها كم مرة يا جماعة؟ بنقولها كم مرة في اليوم؟ أقلها اللي مش بيحمد الله عز وجل على نعمه إن احنا بنقولها في الصلاة. عندنا كم صلاة؟ خمس صلوات لو بنصلي الفروض فقط. طيب اضربها في اضرب بقى اربع الحمد لله اللي هي في الفاتحة في الخمس صلوات، شوفها كم مرة كده. فيا ترى احنا بنقولها بنستشعرها بقلوبنا ولا بنقولها الحمد لله يعني خلاص يعني لساننا اخذ عليها وقلوبنا لا تستشعرها؟ سيدنا موسى برضو كان بيكلم الله عز وجل فبيقول له يا ربي كيف اشكرك، يعني انا اقدر ازاي اشكرك؟ فقال الله عز وجل يا كليمي الان شكرتني. بمجرد انك تبقى حاسس ان انت عايز تؤدي حق الله عز وجل وشكره فانت كده شكرت الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الأدعية المأثورة سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يعني أنا مش لاقي كلمة في اللغة يعني توفي الله عز وجل حقه في الشكر، أنت كما أثنيت على نفسك. بعض العلماء كده كان بيقول إن شكر النعم من شعب الإيمان، يعني إنك تشكر نعم الله عز وجل عليك فده شعبة من شعب الإيمان. طيب حلو قوي، احنا خلاص ان شاء الله عرفنا ان الشكر واجب وان احنا لازم ننفذه ونعمله. طيب هنعمله ازاي؟ كيف نشكر نعم الله عز وجل علينا؟ الشكر ليه بابين يا جماعه، اول حاجه لفظيا وتاني حاجه عمليا. ان نشكر ربنا لفظيا هقول ايه؟ كلنا عارفين هنقول الحمد لله رب العالمين. طيب عمليا بقى ازاي اشكر الله عز وجل عمليا؟ شكر النعمه من جنسها، شكر النعمة عمليا، شكر النعمة من جنسها. واحد الله عز وجل رزقه بمال، عنده مال، عنده فلوس كتير. طيب يؤدي حق شكر الله عز وجل في المال ازاي؟ الانفاق، ان ينفق على الفقراء، ان يؤدي الزكاة، ان يخرج الصدقة، يبقى شكر النعمة من جنسها. المال اؤدي حقه ازاي؟ ان انا انفق على الفقراء، اتصدق كتير. طيب واحد ربنا عز وجل اعطاله علم، واحد عالم ربنا اعطاله علم، يؤدي شكر الله عز وجل في العلم ازاي؟ ان يعلم الناس العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول بلغوا عني ولو ايه، يعني الواحد لو عارف ايه واحده بس في القران يبلغها. فيعني كده كلنا بلا استثناء يعني اكيد عندنا من العلم ولو القليل. فان الواحد يؤدي شكر الله عز وجل في علمه ان يبلغ ما يعلمه، ولكن ان يجب ان يكون يتقنه، يعني مش واحد عارف حاجه نص نص فيروح يبلغ علم خطا فيضل الناس بدل هدايتهم. تاني حاجه او تالت حاجه الصحه، ان ربنا الله عز وجل اعطانا صحه، ادي شكر الله عز وجل في الصحه ازاي؟ اول حاجه اني اقيم فرائضه، يعني ما يكونش عندي صحه وما بصليش، ما يكونش عندي صحه وما بصومش، ما يكونش عندي صحه وانا مش قادر مش عايز اساعد حد وانا عارف مثلا ان جاري فلان ده محتاج مساعده، مثلا لو بابا او ماما عايشين ومحتاجين ان انا اروح لهم مثلا واساعدهم، فانا يعني يا دوب اقول لا اصل صحتي عادي. لا، المفروض ان كل واحد فينا يعمل ايه؟ يؤدي شكر الله عز وجل في الصحه، فان انا اساعد اي حد ان كان محتاج. اعظم نعمه الله عز وجل انعم بها علينا هي نعمه الاسلام. طيب نؤدي شكر الله عز وجل على هذه النعمه ازاي؟ ان احنا نمتثل لاوامر الله عز وجل. صيام يبقى نصوم، صلاه يبقى نصلي، زكاه نخرجها، حج لمن استطاع اليه سبيلا، وهكذا. طيب النعم الكتير اللي ربنا عاطيها لكل واحد فينا، ربنا عاطي كل واحد فينا نعم كتير، انا عاوزه النعم دي ازودها، مش عايزاها يعني تخلص من عندي او تفنى من عندي او تذهب من عندي، اعمل ايه؟ الله عز وجل بيقول لئن شكرتم لازيدنكم. اشكر الله عز وجل عن نعمة تزيد، كل ما تشكر الله عز وجل يديك الزيادة. عن تجربة والله يا جماعة، يعني ساعات كتير مننا الواحد بيبقى واقع في ضائقة شديدة مثلا، ولكن بيفضل يردد الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله عز وجل بيفرجها عنه، بل بالعكس يعني ويرزقه المزيد في الخير. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إيه ده؟ هو الواحد ممكن يكفر دون أن يقصد؟ نعم، ممكن الواحد يقع في الكفر دون أن يقصد. ازاي؟ ان انا اجحد نعم الله عز وجل، اجحد نعم الله عز وجل علي. ازاي طيب هجحدها؟ ان انا ما اقولش الحمد لله رب العالمين، ما اظهرش نعم الله عز وجل للناس، ابقى حياتي كلها خوف ان ده يحسدني وان ده يبص لي وان ده يعمل زيي او ده يقلدني، فاخفي نعم الله عز وجل. لذلك قيدوا نعم الله بالشكر، قول الحمد لله دايما دايما، قول الحمد لله. الله عز وجل لئن شكرتم لازيدنكم. مفيش مخلوق إلا والله عز وجل أنعم عليه بنعم كثيرة، طيب حتى الابتلاء نعمة، الابتلاء نعمة؟ نعم الابتلاء نعمة. طب إيه النعمة اللي في الابتلاء؟ الله عز وجل بيبتلي الإنسان ليرفع درجته، عارف إنه له منزلة معينة في الجنة الله عز وجل هو هيدخلها. طيب محتاج قد إيه من الحسنات تاني علشان يدخل هذه الدرجة أو يرفعه إلى هذه الدرجة؟ فيديله ابتلاء، يديله ابتلاء بالسجن، يديله ابتلاء بموت قريب، يديله ابتلاء بالابتلاء اللي كلنا عايشينه. ولذلك فالابتلاء نعمة. كلنا بنقول يا جماعة إن إحنا العلماء ورثة الأنبياء، ونحمس الناس إن هم يكونوا علماء ويتعلموا العلم. طيب وقلنا إيه؟ الأنبياء لم يورثوا إلا علما وابتلاء، يعني الأنبياء تركوا من ميراثهم العلم والابتلاء. ولذلك يبتلى الناس على قدر دينهم. لو واحد إيمانه قوي الله عز وجل يديله ابتلاء قوي، ولو واحد إيمانه ضعيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يديله ابتلاء خفيف على قده. فعشان كده بنقول حتى الابتلاء نعمة من أنعم الله عز وجل علينا. طيب اللي عايز بقى ياخد ميراث الأنبياء تاخده كده باكج على بعضه، يعني ما ينفعش تاخد العلم وتقول أصلا الابتلاء مش هيتناسب معي. الأنبياء تركوا ميراثا، إيه هو؟ العلم والابتلاء. كده الله عز وجل بينعم بالبلوى وإن عظمت، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. يبقى ربنا يعطيك الفلوس وهو ابتلاء ليك لو ما خرجتش حق الله عز وجل فيه، يديك العلم وهو ابتلاء ليك لو ما علمتش الناس الخير. الله عز وجل بيقول وقليل من عبادي الشكور، يعني دعوة كده إن إحنا نكون من هذا القليل. وقليل من عبادي الشكور، هم جزء بسيط من الناس اللي بيشكر الله عز وجل على هذه النعم، فالمفروض نكون من هذا القليل. كان في دعابة كده سيدنا إبراهيم لما جات الملائكة كانت عنده، فجاء بعجل حنيذ، راح جاب يعني أكبر حاجة عنده وعشان يقدمها كضيافة للملائكة. فبدأ سيدنا إبراهيم كده بيعزم عليهم من هم يأكلوا، فالملائكة إيه قالت؟ نحن لا نأكل شيئا إلا بثمن، يعني الملائكة قالت نحن مش هنأكل حاجة ما بندفع ثمنها. فقال سيدنا إبراهيم هذا الطعام ثمنه، إيه بقى ثمنه؟ أن تسموا الله أولا وتحمدوه آخرا، يعني تقولوا بسم الله وتقولوا في الآخر الحمد لله. طيب الواجب اللي أنا نفسي إن احنا نعمله حاجة بسيطة ولكن إن شاء الله عز وجل هيكون فيها الخير كتير، وتبقى حاجة كويسة، ونساعد ولادنا كمان إن هم نغرس فيهم خلق الشكر لله عز وجل. إن احنا وإحنا بناكل كلنا بناكل، ما فيش حد ما بياكلش، فقبل ما ناكل نقول بسم الله، وبعد ما ناكل نقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. نواظب عليها ونعلم ولادنا يواظبوا عليها. الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الثوب الجديد، أو اشتريت عربية جديدة، أو اشتريت موبايل جديد، نقول إيه؟ الحمد لله الذي رزقني هذا من غير حول مني ولا قوة. نعلم ولادنا هذه الأدعية، وإحنا كمان وإحنا بنربي ولادنا نتربى معهم في الحفاظ على هذه الأدعية. يعني جزاكم الله خيرا، كانت همسة أنا حابة فعلا إن كلنا نحمد الله عز وجل ويسود هذا في مجتمعنا، يعني المجتمع الجميل اللي أصبحنا بنعيش فيه. أشكركم على حسن الاستماع وأسفل الإطالة، وجزاكم الله خيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. أخلاء الرجال هم كثير ولكن في البلاء هم قليل، فلا تغررك خلة من تؤاخي، فما لك عند نائبة خليل. وكل أخ يقول أنا وفي ولكن ليس يفعل ما يقول، سوى خل له حسب ودين، فذاك لما يقول هو الفعول. اللهم صل على سيدنا